بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من الآيات التي تليت من سورة المؤمنون، والتي تحدثنا عن قضايا وليست قضية. أول هذه القضايا قضية من أنكروا البعث، وفي هذا يقول تعالى عنهم وعن قولهم: هو الذي أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. كل هذه الأدلة سيقت لرد عليهم قبل بيان شبهتهم. فهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، من أنشأها غيره؟ من أنشأها غيره؟ الإنسان كان نطفة، كيف تحولت نطفة لهذا الإنسان؟ كيف تحولت العلاقة والعظام ثم كسر عظام لحم ثم نفخ فيه الروح؟ وهنا بدأت النشأة، فأنشأ لنا السمع والأبصار والأفئدة وغيرها من أعضاء مع نفخة الروح. من يملك هذا؟ من يقوى على هذا؟ أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ده درس الأمس، قليلا ما تشكرون. كم من شاكر عن سمع، كم من شاكر عن بصر، كم من شاكر عن فؤاد. بين أن الشكر شكران، شكر قول كان الإنسان الحمد لله بتسبيحه، ثم شكر عمل. شكر عمل بأن أنه يعني أن الإنسان مطالب أن يدرك ويتعلم أوامر الله في كل نعمة. فقلنا شكر العمل أن يعلم العبد أن الله في كل نعمة أوامر ونواهي. في هذه النعمة إن عرف أوامر الله فأداها وعرف نواهيه فتركها شكر. البصر نعمة، السمع نعمة، الفؤاد نعمة، هل ترك الله هذه الجوارح بلا أوامر بلا نواهي؟ أمرنا بالنظر على سبيل المثال لكل ما خلق والتدبر فيها للوصول لجلال وجمال وكمال خالقها. الجانب الثاني للدفاع بها، استخراج ما فيها من علوم من كنوز من سنن من آيات. كل هذه المعاني أمنا بها مع كل نعمة، فمطلوب أن ننتفع بنعمة البصر في كل لحظة أوتيناها، كل نظر شكر نعمة فيها أن نستخدمها. اللي جالس عمره كل معطل بصر، ما نظر بشيء ولا انتفع بشيء، أيظن أن الله غير سائله عن بصره عن نظراته التي وعن؟ سيسأل، يقينا سيسأل أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن لم يضع له أوامر ونواهي كيف يسأل أو عما يسأل؟ أمر من نظر بكل شيء لنستخرج منه كل صورة الجلال والجمال والكمال. لذا قال العالم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لم يكن مؤمنين. النظر والتدبر به في مخلوقات الله كاف أن يرتقي بنا لقمة الإيمان لليقين لليقين وليكون من الموقنين. فهل ارتقينا بالنظر لآيات الله لحد اليقين؟ كم واحد فينا فعل ذلك؟ ونحن في البساطة لا استخدمنا بصرنا ولا انتفعنا بما خلق الله بحمله. كل مخلوق ربنا خلق سخر لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما سخر لنا أمرنا بالانتفاع به بالنظر إليه بالسبب فيه. من أقوى أنواع الاستفادات أن ترى فيه من حقائق ودقائق وإمكانيات وقدرات لله ما يحملك على تسبيح الله وحمد الله وتهليل الله وتكبير الله ونسبة الحول والقوة والأمر والنهي والتدبير لله. كم واحد فينا قرأ كل هذه المعاني في كل ما خلق الله من خلق حولنا؟ كل هذا أقول به. إذا نعمة البصر نعمة أمرنا بالشكر عليه بأعمالها وبالنظر في كل المخلوقات التي خلقت من أجل أن ننظر إليه وأن نستخدم ما فيها النفوس. هذا جانب. الجانب الثاني كل مخلوق ربنا خلقه بس فيه علوم من علومه ودعانا لاستفادة من العلوم. كل علوم بشرية من أين جاءت؟ علم الكيمياء ولا الأحياء ولا الفلك ولا الفيزياء من أين جاءت وغير العلوم؟ هل الإنسان ألفها؟ لا يملك التأليف. الإنسان اكتشفها في مخلوقات الله. تخيل أن الله يجعل هذا هدف أن يجعل كل مسلم مطالب أن يكون مكتشف مبدع يستخدم من خلال نظري ولو أمي من علوم الله التي بثت في الكون ما ينفع به البشرية. فيصبح لكل مسلم حتى أمي دور فاعل في الأمة بل في البشرية مكتشف مبدع. الصحابة لما علموا هذا برعوا كل الأمة التي كانت قائمة طوروها بمكتشفاتهم. العلوم التي كانت غائبة استخرجوها ببحثهم. كثير من العلوم مكتشفها الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نحن في غيب. يعني علم الفلك على سبيل المثال أول من اكتشف كثير من المجرات والأبراج التي تعم حولنا كانوا من الصحابة تبين. ولذلك كلها أسماءها عربية إلا القليل النادر. برج العقرب العقرب عربي. برج الدم الجدي وقس على هذا حتى المسميات نفسها السرية شهيل كلها اسم عربي. حتى المجرة اللي هم اسمها حولها رغم بعدها الشديد اكتشفوها وسموها بمجرة درب التبانة. ولا يزال في كل كتب العلمية أن مكتشف المجرة علماء المسلمين واللي سماها درب التبانة علماء المسلمين ولا يعرف لها اسم آخر للآن. ندرك الصحابة أبدعوا التابعين أبدعوا اكتشفوا وانطلق كل واحد منهم ليتحول لباحث باحث مخترع مبدع مكتشف يستخرج من علوم الله ما ينتفع به عباد الله. الله إذا قضية النظر مش مسألة بس إن أنا أبص. لا لا ده نعمة ونعمة عظيمة جدا جدا جدا والله سائل عنها. لما لم يحسن استخدامها؟ لما لم يحسن استخدامها؟ على سبيل المثال بس السمع كذلك الفؤاد وده أخطر الكل كذلك. كل نبضة تنبض في قلبك محل عمل تحتاج أن تستفيد بهمتك فيها وإرادتك وعزيمتك حتى ترتقي. لم تستفيد أنت الخاسر. نعم الله ضيعتها فما جاوبك عن ربك غدا إن سألك عنها. وكل هذا يدلك دلالة قاطعة على أن الذي أنشأ هذا لن يعيه تكرار. الإبداع في أول مرة، صعوبة الاختراع في أول مرة، لكن اللي اخترع واللي اكتشف واللي صنع هذا أول مرة سهل الإعادة. لما يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون بكثير من بدء الخلق بمراحل بمراحل. فما بالك إذا كان الإبداع ده مش في المخلوقات بتتكرر كما هي. ولذلك القرآن مشير لهذا المعنى لما رد على من أنكر البعث يقول بل يريد الإنسان يرجع أمام ربه يسأله أين يوم القيامة؟ فين يوم القيامة وفين الحساب والسؤال والبعث اللي تعملونه كده؟ فرد الله يقول فقل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. لم يقل نسوي، نسوي الإنسان نفسه كله، ذكر البنان. لماذا؟ تسوية الإنسان أغلب أعضاؤنا واحدة تتكرر، العظام كلها عظام، العظام كلها عظام، اللي خلق العظام أول مرة يعمل مليار نسخة منه، الصعوبة دي فيما اختلف لا فيما اتفق. البنان كل إصبع من صبع نقول عبارة عن خريطة ربانية رسمها رب البرية. لو ضعت البصمة بتاعتك وكبروها هتحس انك انت امام خريطة. الخريطة اللي عندك لا يوجد لها مثيل على وجه الارض. كل انسان منا في خريطة الارض لكل اصبع من اصابعه. ما في اصبع يشبه اصبع تاني. ما في بصمة تشبه. ولذلك بيميز الناس بالبصمة. لما اكتشف الانسان البصمة دي كان فرحان جدا، عايز يميز اي انسان عن سائر البشر بالبصمة. بالبصمة. وضحت. فالقادر على تسوية ما اختلف يعجزه تسوية ما اتفق. أهون عليه بكثير بكثير. لذا رد والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم قيل هو الذي زرعكم في الأرض. زرع وبرأ وخلق بمعنى واحد. يبقى برأ أبدع الخلق وزرع برضو أبدع الخلق وخلق أبدع الخلق. وذلك الحديث كان النبي يسأل بالثلاثة. لما يسأل له أعوذ بالله مما خلق وبرأ وزرع. أعوذ بالله الكريم وكلمات لا تمات التي لا يجوزهن بر الفاجر من شر ما خلق وزرع وبرأ. ده نصح. أعوذ بالله الكريم وبكلمات لا تمات من شر ما خلق وزرع وبرأ وشر ما نزل من السماء وشر ما عبر فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن ليل النهار ومن طارق ليل النهار إلا طارق النظر هو الرحمن. النبي يقول من قال هذا الدعاء في يومه كفي كل شيء وشر كل شيء. دعاء واحد ده يسلم لنا حفظه وتكراره كل يوم في الصبح المساء. أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا تزول ببر من الفجر من شر ما خلق وزرع وبرأ وشر ما نزل من السماء الأقدار كلها وشر ما عبر فيها الذنوب والمعاصي ترفع وشر ما ذرأ في الأرض اللي خلقه في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير رحمه. ده دعاء خطير جدا جدا ومؤثر جدا مع من تعلم ند الكاتب معه. فهنا يقول هو الذي كلمة شكون هو الذي ذرأكم في الأرض فجعل الخلق في الأرض بس الروح جاي بالسد مش بالأرض. لكن الطين كله طالع فين؟ من الأرض. كيف ذرأنا في الأرض؟ فكر ثانية واحدة بس. الأرض طين، كيف حول الطين لإنسان؟ لحم ودم وسمع وبصر، الطين طين، وإلا فجسد كل ما أنا بد. أبوك وضع النطفة، كل ما نبى به جسمك ولد الأكل والشرب، أغذية الجسم نفسه بيستخلصها وحولها عليك، يستخلص الكالسيوم حول عليك يتكون منه العظام. وقس على هذا، كل جسدك خرج من طين. لذا قل تعالى فانظر الإنسان طعامه أنا صببنا الماء صبا نطفه غيره ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل هذا لنزل المتاع لكم ولأنعامكم. يعني كل حياتك نبت على نباتات، حتى الحياة تأكلها نبت على نباتات. وذلك الحيوانات لا يقبل التكرار، لو حيوان يأكل حيوانات يحرم أكله. كل الحيوانات المفترسة تأكل حيوانات حرم أكلها. ينفع تأكل أسد؟ ها؟ ينفع تأكل الذئب؟ الحيوانات اللي تأكل حيوانات مفترسة حرم الله أكلها، لأن المرحلة بعيدة. لكن اللي نبتت أجسادها على نباتات أحلها لنا، الجاموس والبقر والغنم والإبل والماعز كلها بتأكل حشائش. لذا قل متاعا لكم ولأنعامكم، سماها الأنعام اللي أحل الله أكلها. إذا ندرك كل ذرة في جسمك نبتت من الأرض نبتت، والذي يقول تعالى في موضع آخر والله أنبتكم من الأرض نباتا نباتا. إزاي حول الطين؟ والشيء عجيب اللي بنراه كل يوم لأجمل الشجر. إحنا أنتم الآن في بداية ربيعي في كندا وتلاقي ما شاء الله الورق عمال يضخ ويخضر، كل ده من أين جاء؟ من الطين. من الذي حول الطين لأجمل الأشجار؟ والأحمر والأخضر والأصفر وأشكال وألوان. كل الألوان الطين بدت أيضا، كل الألوان الطين خرجت أيضا بكل أنواع الطعوم، ده عنب ده تفاح ده موز ده برقوق ده، كل ده الطين نبت. كيف حول الله الطين من خلال نبات لكل هذه الأطعمات؟ شيء يثير العقل، شيء يثير العقل. لذا قل هو الذي ذرأكم في الأرض خلقكم فيها وجعل حياتكم منها، كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللي أخرجك من طين الأرض هطلعك مرة ثانية، إيه اللي عجزه؟ كما أبدأ في البداية هيبدأ في التكرار النهائي. وضحت؟ إذا ندرك هو الذي ذرأكم في الأرض ولا تبشرون، وهو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. من الذي أحيا كل حي؟ حد غير؟ هل يملك الإنسان يحيي شيء؟ أي شيء؟ يحيي ويميت. الإحياء توقف على كما زعم الملاحد والشعير والجار، خلاص دي سنة ماشية، مفيش إحياء جديد. أبطال بطون أرحام تدفع وأرض تبلع، سلامات. من قال إن الخلق توقف والإبداع توقف؟ كوننا لا نراه يبقى مش موجود أبدا. نحن الآن للآن في بعض المناطق الصحراوية الفترة الماضية دي حصل تغير في الطقس، بلاد كانت شديدة البرد أصبحت بدأ يدب فيها الحر، وبلاد شديدة الحرارة بدأت تنزل فيها الأمطار بكثافة زي جزيرة العرب. الماء اللي نزل من السماء وتجمع في صحراء لم يكن فيها ماء، عمل بحيرات، سلمطين بحيرات، بحيرة من السماء تكونت، من ماء السماء تكونت، فيها زرعة. ما رأيكم دام فضلكم بمجرد اتفاق البحيرة فوجئوا بأن فيها أشكال وألوان من المخلوقات، أسماك وضفادع وقواقع، حاجة تنزل عقل. من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ والكلام ده بتكرر كل يوم، كل سنة مناطق صحراوية في قمم الجبال مجرد ما تجمع الماء في قمة الجبل لا علاقة لها بالحرارة النهار، ما واحد يقول لك يمكن طارت السمكة، طارت السمكة في ما المخابيل مخابيل، يقول لك أصل السمك ممكن يطير في الهواء وينزل مع الماء من السماء، ماء ينزل من السماء، رأيت ماء في أسماك، ماء في ضفادع، ومجرد ما ينزل من السماء ويتجمع في بحيرة تجد المخلوقات نشأت. من أنشأها؟ من أنشأها؟ كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى نشأة كل حي كان الماء أحد أسبابها، كل شيء حي. والكلام ده بيحصل معنا في البيوت، بيبقى عندك حبة برتقال في البيت أو استفاد برتقال، سيبه كم يوم هيعفن، اكلاء البرتقالة دي تحولت لمخلوقات، بدان وطيور، حاجات بتطير زي الذباب كده، تسموه هموش. عارف هموش؟ كم فين ده؟ كم فين؟ من اين نشأ؟ الخبز لو تركته كم يوم بتعفن تلاقي حاجات طالعه كده، دي ايه؟ ده اخطر مضاد حيوي في الارض، ابن سنين بيطلع معيش معفن. مخلوقات، كيف ابدع الله خلقها؟ كيف حول الخبز لمخلوقات جديده؟ العفن لمخلوقات جديده، مخلوقات. الميت اذا مات، احنا كلنا نقر ان الانسان لما يموت ياكله الدود، من اين اتى الدود؟ من القبر، لما بتنزل القبر تلاقي فيه دود بيلعب. حد منكم نزل القبر ولقى فيه دود بيلعب في الارض؟ من اين اتى الدود؟ من جسمك، خلايا جسمك الحياه دي رب العباد يحيي منها الدود عشان يصفيك، ولذلك تجد دون جسمك لون جسمك. لا. لو نزلت على الميت بعد ثلاث ايام تلاقي كل خلايا جسمه دي تحولت لدود بنفس لون الجلد. بلاش الانسان لو فقره ماتت، جربها كده وخلي الفقره عندك تموت في بيتك وسيبها اسبوع، هتفاجئ تلاقي جلد الفقره كله تحول لديدان بنفس لون جلد الفقره لتاكل الفقره. من أخرج هذا الدود من جسم الإنسان؟ من جسم الميت، إنسان ولا فأرة ولا معزة ولا غيرها، من أخرجها؟ يخرج الحي الميت، الميت وليه ربط بين الميت؟ لأن كل من مات أراد الله أن يفيه حتى يفسد الأحياء بعمله، فأخرج الدود ليصفيه، يخرج الحي الميت من الميت نفسه، كل ميت سيخرج الله منه أحياء تفنيه ثم تموت، رحمة بنا ولطفا بنا، ندرك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ها؟ كم من خلايا منا تموت؟ خلايا حي كل يوم آلاف مؤلف من الخلايا تموت في جسمك، بتموت تنتهي. انت لو صبرت على نفسك ثلاثة أيام أربعة أيام حركت إصبعك تلاقي جسور بيضاء تطلع إيدك اللي بيسموها الدرن. الدرن ده عبارة عن إيه؟ ملايين الخلايا بتموت كل يوم تستنك وأنت ما أنت دريان. كل ما حرك جسمك كرات دم حمراء، الكرات الدم الحمراء دي لها عمر 120 يوم، إذا انتهى دورها الجسم نفسه بيطرد ورا الشرايين، لو بقيت هتجيب لك جلطات للصبح تطرد خارج الجسم نفسه ينحل فيها يحول الزبالة دي ليستخرج ما فيها من خير، المواد الغذائية يطلعها والباقي يطلعه زبالة. واحنا ولا دليل بحاجة، يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها. بنرى في وقت الجد وانقطاع المطر ازاي الأرض بتتشقق، الشق الواحد يبلع عشرات البشر بمجرد نزول الماء عليه. الشق ده اللي عايز نهر عشان يقفله مجرد نزول الماء عليه، بس تلاقي حبابات ارض تهتز تتجمع تقفل الشق وتحول لنباتات. فاذا انزلنا على الماء اهتزت نقرف وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ولا احنا شايفين حاجه ولا نفكر في حاجه. نفكر يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي، كيف اخرج؟ كيف دبر؟ كيف حول؟ كيف غير؟ كل ده محل نظر، محل بحث، محل فكر، لنرى في كل حركه بتتم جلال الله وجمال الله وكمال الله. شيء عجيب. كم واحد فينا فكر؟ احنا يعني عرضنا بس طوائف سريعه جدا من بعض الاشياء ربنا بدتها في الخلق. ازاي يحول؟ ازاي يغير؟ ازاي يحيي الارض بعد موتها؟ والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. وده آية اخرى، يختلف الليل والنهار. مع الليل والنهار احنا عايشين فيهم على طول. كم واحد فكر في الليل والنهار؟ كيف حرك الله الليل والنهار؟ والله يا اخوانا واحد بيركب الطيارة بقى حائر بيشغل لك الشاشة قدامك يجيب لك حركة الكرة الأرضية كلها وازاي يمر عليها ليل النهار، وتجد مشهد عجيب. الشمس عبارة عن كشاف، عارفين كشاف؟ كشاف كبير ضخم قوي جدا بينور جزء من الأرض، بقية الأرض ايه؟ ليل. الأصل في الكون كله ليل مش نهار. احنا النهار كله عبارة عن اللحظات اللي الكشاف الشمس يوجه إلينا. غاب الكشاف ترى الكون كله مظلم باستثناء بعض الكواكب النجوم ترشح الشعاعات أو أشعة، أشعة بسيطة مش هتدور على الدنيا الأرض لبعد المسافات. حركة الشمس تعجب على الأرض، بتلف الأرض، هي الأرض بتلف قدامها. الأرض لما واقفة قدام الشمس، هقول لك بس مش واقفة عدلة، لا واخدة من كده. النجم ده بيتغير مع لفة الأرض في الشتاء غير الصيف، في الصيف تلاقيها كده يبقى واخدة الزاوية دي من الشمس، في الصيف تلاقيها كده. القلبة دي والقلبة دي تبنى عليها كل حياة البشر، واحنا ولا هندريب حاجة. وذلك القطب الشمالي أكثر ناس يشعر بهذه الحقيقة. ليه؟ إذا الأرض قال كده فتلاقي الشمس مضية عليهم ست شهور الشمس طالعة، تقلب من الناحية الثانية ست شهور الشمس لا تخرج، فأصبحت السنة عندهم يوم ست شهور النهار ست شهور الليل. شمال كندا مش بعيد، مش بعيد عنه. ندرك بقية الأرض ماشي ليل ونهار، كل ما تقترب بقطب الشمالي تلاقي الحركة تتغير. ممكن النهار في الشتاء تلاقي نص ساعة، لا في الصيف نص ساعة، والليل 23 ساعة ونص. تنزل شوية تزيد سنة، يبقى ساعة و 23، ساعتين و 22، 3 ساعات و 21، 4 ساعات و 20، 5 ساعات و 19 في النهار في الصيف، اعكسها الشتاء. وذلك كثير من الناس يسأل الله، طب في الصيف هتصوم 20 ساعة، طب في الشتاء هتصوم ساعة ولا 4 ساعات ولا 3 ساعات، على حسب المنطقة اللي فيها قرب وبعد من الشمس، قرب وبعد من الشمس. حركة الليل والنهار نفسها كيف أدار الله بها الأرض؟ تخيل لو خلى الأرض كلها ليل ما طلعش الشمس، هنعيش ازاي؟ في نباتات، النباتات تطفي الظل دي، عددها كم نبات؟ طيب كم نبات منها اصبح يتغذى منه؟ نادر جدا ما تلاقي نبات ظل يثمر، اغلبها نباتات زين. نباتات الثمر كلها بنت بنت حياتها على نور الشمس. لذا يقول تعالى: قل ارايتم، أرأيتم، هنا همزة التعجب، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، خلى الدنيا كلها ليل غدا يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ نسب نور بس. ثم ختم الآية قال: أفلا تسمعون؟ طب ليه أفلا تسمعون؟ لأن بالليل والظلام عينك تعمى مش هتشوف إلا يشتغل عندك أذنك. لذا ختم الآية: أفلا تسمعون؟ الآلة اللي شغالة في الظلام ما بتتحركش، ما بتحسش، ما بتسمعش. ثم عكس قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، خلى الشمس طالعة على طول، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ السكن كلها في الليل، لو الشمس طالعة تعرف تسكن؟ لذا العلماء قدروا ساعة واحدة تنامها بالليل تعادل 4 ساعات بالنهار نوم، عشان الناس اللي اتخبلت وقلب الليل نهار يسهر الليل كله وينام النهار كله هيعيش طول عمره تعبان. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ لما ذكر النهار قال أفلا تبصرون، لأن أقوى جرح تعمل في النهار البصر، فقدم على السماء. لما ذكر الليل ذكر السماء، لأن أقوى آلة تعمل بالليل السماء. وضحت؟ وادرك السماء تتبصر عشان تسمع البعيد وتشوف، لا انت عايز تسمع لا تشوف، ولا عايز تعقل، ما دام مفيش سمع البصر مفيش عقل. يبقى احنا عايشين في ايه؟ عايشين في التوهان، في التوهان. لا عملنا سمع ولا عملنا بصر ولا عملنا عقل، ماذا بقي لنا ان نعملها ملا؟ وذلك يا اخواني كل من ياتي يوم القيامه لما يكتشف الحقيقة أعظم ما يترتب عليه عدم استخدام هذه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو استخدمنا بس السمع والبصر والعقل، لكن ما فيش لا سمع استخدم ولا بصر استخدم ولا عقل استخدم. أعطانا الله هذه القوة نعطلها. ولما يطلع شياطين الانس يقول لك عايزين يخلوا الانسان اعمى لا يسمع ولا يشوف ولا يعقل، يقول لك من وضع النص ده في كتاب نسبوه الى الله، كتاب مقدس، سموه كتاب مقدس. وضع نص من استخدم عقله فهو شيطان. وربنا ادى العقل عشان يبقى شاطر بيه. ولذلك القران يا اخواني هتجد التعقيدات في ايات القران كثيرا ما تتردد: افلا تسمعون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، ان في ذلك لايات لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، لقوم يبصرون. شغال القران من اول اخره عايز يحرك فين هذه القوة الميته اللي أبدناها؟ هي حية، أعطاها الله لنا حية وعطلناها، صارت هي الموت سواء. وضحت المعنى دي؟ إذا ندرك الآيات اللي عايز يتأكد من بعث مجرد بس تحريك أي جارحة فيه هيصل لهذه الحقيقة. قضية إعادة الخلق دي ما أهونها على الله. لذا بدأ من هذه البداية قبل ما أذكر الشكر: والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة فلن تشكرون، والذي ذرأكم في الأرض ولا تحشرون، هو الذي يميت وله اختلاف الليل والنهار، ها أفلا إيه تعقلون، ويقولون متى هذا الوعد كل صدق. رغم كل ما ذكر ده الحمير حمير، بل أستغفر الله من ذنبي في حق الحمير دون ما أدرك الحمير. الحمير توقن في بعث النشور، لكن دون ما أدرك الحمير. وضحت؟ ويقول لهم تعالى: كنتم صادقين. وبعدين إلى متى نردد هذه الاسطوانة مشروخة؟ وما زال البشر الآن يرددوها. ما في بعث، ما في نشور، ما في حساب، عشان يهربوا من أنفسهم. مش عايز يفكر في حساب، عايز يأخذ راحته، عايز يبلطج براحته، عايز يقتل، يزني، يسرق، إرادي بكل ألوان العدوان على العباد يستخدم. هتقول له ببعث يعني كل ده حرام، يعني هتحرم من لذته هواء. ولذلك الآيات تفصل هذه القضية. فقلت تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. يعني كل اللي بيتكلم فيه ده جنون، ما دام مجنون هناخد بكلام جنين، ناخد بكلام جنين. أم يقولون به جنة رب العباد دافع عنه فقل بل جاء بالحق، كل الحق اللي يحتاج إليه كل خلق، ولكن أكثرهم من الحق كارهون. هم مش عايزين حق، عايزين الهوى، المزاج هو اللي يتحكم فيه. لذا عقل تعالى يقول: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الارض، السماوات والارض ومن فيه. لو مش الكون باهواء العباد ما بقي شيء في الكون صالح. يبقى مازالنا موجودين فين؟ هيدمر كل شيء. ده تبقى ليلة، تبقى تبلات مليار داهية، تشرين داهية. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيه بل أتيناهم بذكرهم. ما معنى ذكرهم؟ ها؟ ها؟ لا، وده الفهم الخاطئ اللي عندنا. ذكرهم ما كما قال العلم شرفهم، سموهم، رقيهم، تقدمهم، تحضرهم، رفعتهم، سمو مكانتهم، علو منزلتهم في الدنيا والآخرة. كل ده جاء الوحي به: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، سموكم، تقدمكم، رقيكم، رفعتكم. افهموا، اعقلوا. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر معلوم. أم تسألهم خرجا؟ ما لو طلبت الفلوس كان عامل فيك إيه؟ كان رفض الدين بكلية. ولذلك ما في رسول سأل أحد أجر، لكن الكل عايز أجر. إحنا عايزين أجر مش بلاش، بندعو ليه؟ بس مش عايزين الناس، عايزين رب الناس. ولذلك كل رسل قالت العبارة: وما أسألكم عن أجر من أجر إلى الله. أنا عايز زود ربنا وعايز جنة ربنا وعايز توفيق ربنا لي، مش عايز منكم حاجة. كل رسل ودعاة الحق هذا مذهبهم من أجر. أن تسأله خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. سأل كل هذه المعاني قبل أن يحدثنا في شبهتهم ويقول لهم هذا بعضكم صادقين. قد قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا كنا ترابا أئنا لمبعوثون أئنا لمخرجون. الشبهات تكرر القرآن ضعيف الوضع. ربنا بدا يعقب عليه فيقول قل لمن الأرض ومن فيها، هذا هو الآخر كده. الأرض كل اللي فيها من يملكه غيره؟ من يحرك كل ذرة فيها غيره؟ من يحيي الأحياء ومثل موتى فيها غيره؟ كل من الأرض ومن فيها. بس خلي بالكم، قل إن كنتم تعلمون، ركزوا معي صيغة القرآن دقيقة جدا. لما قل لمن كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قال إن كنتم تعلمون. الآية بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون. الآية بعدها قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون. لماذا جاء إن كنتم تعلمون في الأولى والثالثة ولم يأتي بها في الثانية؟ هو ده التدبر إخواننا. سياقات القرآن دقيقة جدا، ما في حرف وضع إلا الحكمة ولا حذف إلا الحكمة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. لما قال كل من الأرض وما فيها، بل قضيت أهل الأرض ادعوا أنا ملك الأرض، كل ملك ولك بلد دور بطجة الأرض، ملك الخليفة ملك الخليفة لأبوك. الأرض اللي تحتك دي أبوك ورثها ولا رب العباد هو الذي أوجدها؟ أبوك خلقها، خلق من عليها. مش معنى أنك أنت ملكت القوة وبالسلطان حكمت دول أصبحت مالك الأرض. لذا لكثرة افتراءات الناس في قضية الملكية قال إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، عندكم ذرة علم. الأرض كلها اللي فيها من يملكها غير الله؟ ملوك الأرض ولا يملك منها شيء. بدأ من أي ملك من دول ملك الموت يختطفه باسم الملك، ولا في من واحد خدم على القبر؟ ها؟ أين الجبادرة؟ كما قال السلف أبوك محمد غزالة بعد من الدين قال الحمد لله الذي قصب بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به آمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزة؟ في الجبابرة كل الجبابرة ها عارفين تشوفوا لحظة ما يموت فين القوة والسلطان والملك؟ ملك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فبين جواب كل من عنده وعين قد سيقولون لله، فرد بقوله أفلا تذكرون. تذكرون ده معناه تعون وتعملون، من الوعي الفن ومن عمل. أفلا تذكرون أي تعون وتعملون. الآية اللي بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هل ادعى أحد أن له سلطان على السماوات السبع أو العرش؟ ولا استطاع أحد يدعي. لذلك لم يقل إن كنتم تعلمون، لأن القضية لم يدعى فيها، لم يقل. فما ادعى أحد ولا قال بأحد غير الواحد الأحد. ها؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل سيقولون الله، فعقبها بقوله أفلا تتقون. ثم جاء على الثالثة قال قل من بيده ملكوت كل شيء، المالك اللي بتحكم واللي يساعد ويعينه وهو يجير ولا يجر عليه. قال إن كنتم تعلمون الأخرى ليه؟ لأن أصحاب الهمة العالية في الأرض أنا بجيل إحنا قلعة المظلوم قلعة المهدوم وإحنا نغيث الناس وننقذ الناس ونجير الناس ونعين المظلوم وهيئة الأمم وعصابة الرمم أي حاجة خلاص. كل ده يدعي أن له دور في إنقاذ الخلق وإجابة من يستجير، لكن المتدبر حقيقة هل من واحد من هؤلاء الجد الفعل ولا الإجابة تتم بقدر الله وحده؟ لذا قال إن كنتم تعلمون، لأن في شو موجود؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا. سيقولون الله قل فأنا تسحرون. أنا لا تسمعني أين ومن أين وكيف لقول فأنا تسحرون. عايز لهم أنتم مش غاغبين بس ده أنتم مسحورين كلكم، الخبر ركبكم بلغة العصر واضح. اللي يظن أن له ملك مع الله وقدرة مع الله وتقدير مع الله في أي شيء يبقى البعيد عاقل ولا دماغه راحت. أنا تسحرون عشان أدركتكم مش موجود، عقول ما في، قلوب ما في، ماتت. فأنا تسحرون ثم عقل فيقول بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، نسب الله الولد على أن الولد مالك معاه ابنه الوارث اللي هيقوم بالملك بعد. ما اتخذ الله ولد وما كان معه إله ولا حد شافه في ملكه. ولو في ولد أو شريك الولد هيبقى ابن الإله إله، هيخرج زيه ويبدع زيه، والشريك هيبقى برضه إله هيخرج زيه. طب لو كل واحد من دول له خلق غير الآخر، حد منهم يخلق شيء يعطيه لغيره؟ إذا جاءت الحجة القاطعة لو كان معه إله إذا لذهب كل إله وخلق، كانت أسى ملك زمان تأسى التلك تأسبت وتزعت والملك كل واحد عمل إله في حتة يديرها لوحده. إذا لذهب كل إله وخلق ولعلى بعضه مع بعض، ما دام في أكثر من إله كل إله عايز يبقى هو الإله الأب المتفرد، عايز يجيب الدفع دي. كان خلق مع بعض عملوا مليار مشكلة وإله بيخلق. تخيل في الكون آليين لذا كنت عارف الأخرى كل لو كان فيهما آلهة إلا غير الله لفسدتا، ما كان الملك مكة ملك ولا كنا عشنا جهاد. إذا لذهب كل إله ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كل افتراءات الخلق دي تنزل الله عنها ثم عقب بقوله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كل شركات الخلق دي مردودة لأن الله يستحيل أن يكون معه في كونه غيره ليدير الكون أو ليخلق الخلق، فلا خالق إلا هو ولا آمر لكل الخلق إلا هو. كل الخلق ماشي بشار منه بكبنا منه كن فيكون سيستم نظام ماشي في منتهى الدقة في كل خلق، ما في مخلوق يبقى مخلوق مش مخلوق مهوب. ده احنا مليارات الخلائق وكل مخلوق لفلك مرسوم كلهم في فلك يسبقون، ما في واحد يخرج من فلك يبقى على فلك غيره إلا الإنسان التائل عمل خبطي مش مالي هو الجن هم بس اللي بيخبطوا. كل الخلائق منتظمة إلا الإنس والجن ربنا خلقهم فتاهوا تاهوا وضلوا، نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذه المعاني فتعالى الله عما يشركون ثم على الذي أن يستعيذ من الله هذا قل رب إما ترين ما يرون. المجرمين دول اللي تاهت عقولهم وملجت عقولهم ولا استخدموا سمع بصرهم، أمر الله نبيه أن يتعوذ بالله من حالهم وأن يكون معهم في أي موضع، لا مشاركة ولا رؤية ولا مجالسة ولا دنيا ولا آخرة. دول مصيرهم مصير لا يعلم إلا العليم القدير. قل رب إما تراني معجزا، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، رب العباد يعقب بعد يقول وإنا على أن نريك عاقبتهم نهيتهم لقادرون. ثم يقول النبي ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، لا فعل الخير، ادفع بالشر. هم قالوا شر وانت اشتغل بالخير. ولذلك النبي مرة يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يبقى ادفع السيئة بالتي أحسن. هذكر طرف ضحككم بس، الله يرحمه شيخنا الشيخ كشكي، كان معنا أخي فاضل عمل مطعم في مصر جديدة، كان جاب الوادي جديد فرحان جدا أول مطعم في حياته وأول حياته في الخيرة، بقى فرحان مع المطعم وراح جاي على فرق وجد المطعم وراح جايب آية القرآن حطها، فكتب إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كل الناس دخلت تاكل تطلع مش حد سيدفع حاجة ولا واحد عايز يدفع حاجة. فرحت الشيخ قال لي مولانا أنا كنت متفائل بالآية وفرحان وكتبتها وعملت لوحة ضخمة بالأنوار وحطيتها على حصل كذا، أعمل إيه؟ متحرم جدا أشيل الآية. قال لا يا ابني شيل الآية حط آية تانية. قال له طب اكتب إيه؟ قال له اكتب قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. نسأل الله العافية. فالناس مش هتمشي كده. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم وصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحفظون. ثم بين تعالى نقل نقلة، الوقت خلص؟ نقلة عتيمة للموت والمصير، ليبين أن كما قدر الحياة قدر كل ما بعد الحياة، الموت والبعث والنشور كل ده تقدير رباني، ليس الإنسان في خيار. في الدنيا خيرنا، طب عند الموت حد يخير؟ ملك الموت وجاي البيت عندك بيستأذن؟ هو داخل الباب بيستأذن سلامات. طيب في حواجز تمنعه؟ لا اذا انت قافل الباب، قافل الباب تمنعه الدخول سلامات سلامات. لا تتوهاني خلاص، ملك الموت روح غلبت عليه الروح. الروح تختلف عن البدن، وده الفارق بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. رب العباد سمى في الدنيا نشأة في نص الآية، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نطفة في خلق الكين إلى أن قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النشأة الخلق الآخر ده أنشأناه سمى نشأة، وفي آية أخرى سمى النشأة الأولى. يبقى أول نشأت لحظة التحام الروح بالبدن، دي تسمى نشأة الأولى، لأن الروح دخلت في البدن أخفى الله الروح في البدن، لكن أجرى على الإنسان قانون الأسباب والمادة، ده قانون محدود جدا، تاخد بالسبب تاخد النتيجة، ده اسمه كل الأسباب. عند الموت سلب الله الروح من البدن، البدن راح فين؟ ترمى في الزبالة تحت الأرض ثانيا. طب الروح ماتت؟ اللي يموت فينا ياخذ البدن، الروح لا تموت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني الروح دي طوال اليوم طالعة نازلة عند ربها، كل ما تنام يسحبها ينفعش أمضيك وانت عمال ترفص وتعوك وانت نايم. وده كده ساعة ما تيجي تقعد تنبه هتلاقي وصلت في نبح البصر طالعة نازلة. حد شافها؟ حد بيحس؟ تلاقي نايم بيشخر وعينه مقفولة. حتى الأصحاب الجبروت أعتى الخلق بينام ولا حي قيوم؟ نعم كله بينام. النوم بهد وهد أبوه اللي خلقه. رحم الله علي بن طالب يقول أحد الصحابة دخل علينا فسألناه ما أشد شيء خلقه الله؟ كنا نتناقش في قضية واحد يقول الريح واحد يقول السعاد. الراوي يقول فكأن علي بن طالب كان معنا فلخص لنا كل ما قلناه. قال لما خلق الله الأرض اضطربت كانت لا تستقر حال وليس لأحد من الخلق عليها قرار لا إنسان ولا جان ولا حيوان. فرساها الله بالجبال استقامت وانطبقت حركتها بالجبال فكانت أشد من الأرض. ربنا سماها رواسي يا شيخات ثبتت الأرض فرميتها جعلتها تنطبق حركتها لا تشعر أنت بزلزلة فيها. وخلق أشد من الجبال الحديد. الحديد ما خلقش الأرض ده نزل للأرض من فوق وأنزلنا الحديد في بأس شديد دي قطعة الجبال. وخلق أشد من الحديد النار تصر الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشد من الماء السحاب يحمل الماء وأشد من السحاب الريح تحمل السحب وأشد من الريح ابن آدم يحبسها بين جنباته بتاخد ريحة جسمه بتسدده في داخلك. وأشد من ابن آدم النوم لما ينزل عليك النوم بيحصل لك ايه؟ بتتهد مش كده ليه؟ قال وأشد من النوم الهم يخلي النوم يطير من عينك سلامات. فأشد شيء خلق الله الهم وضحت ندرك هذه القوة فينا النوم بهدك لأن أقول تعالى وجعلنا نومكم سباتا الكلام يسألوه لا حس ولا حركة ولا قوة في قوة ابن آدم اسمعنا تنصحه الطغيان دور كبروت ساعة ما يغلب النوم تتفرج عليه. هقول لك بس تخيل هو نايم لو النوم دي في مكان مفتوح تلاقي الذباب جاي على وشه وهو نايم يشفط تلاقي الذباب كله جاي ينفخ تلاقي كله طير. مش شفتوش المنظر ده؟ هو ده الإنسان هو ده الإنسان تتلاعب بالحشرات اسمع النوم اتهد مدرك هذه المعنى يا اخواني. الانسان مخلوق ضعيف كما قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا. تخيل بالله عليك لو ربنا سلط على حبه حشرات واحنا راينا بعيوننا في جيلنا لما ربنا طلع كورونا قعدنا كم سنه ذل انفاس اللي خلفونا كلنا حبس الناس كلها في البيوت. حد متحبش توقفت الاعمال توقفت المصاري وكله دخل بيته ها وكان لا عارف يطلع ولا عارف يروح لا عارف يسافر ولا عارف يجي. ايه الكورونا؟ ايه الفيروس؟ الله الله يرحم الدكتور مصطفى محمود لا وقت على انساني. قال الفيروس ده عباره عن كيس كيس صغير جدا داخله يعني مش حيوان ولا حياة ولا روح داخله الدي ان بتاع قال للقلب البشرية تايهة. هو ده ايه؟ لا نعرف الجو ازاي ولا اتكسر ازاي ولا بيشتغل ازاي ولا بيعمل ايه. قال ليس له وصف إلا أنه آية يذل الله بالبشري يتحدى بالبشري. حتة الكيس ده ممكن يدمر البشري كلها بساعات في ثواني. أين قوة الإنسان؟ كيس كورونا فيروس وغيره ده الكرة ده نوع من الفرزات، ده الأرض مليانة فرزات، جسمك نفسه فيه فرزات وعايشة معاك، والرب اللي بات في لحظة حركها أجهزت عليك في داخلك، وإحنا ولا إحنا ندرك ما الإنسان يا إخواني، ده إحنا مخلوق بتحرك يعني كل حركة بترتيب، ساعة الموت اتسلبت الروح، أروح فين؟ سمى الله خروجها من الجسم نشأة ثانية، يعني مش ماتت، لا بطلت سبت. لذا قلت تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أنتم متوا ربنا طلع لكم في الأرض، من عمل أرضكم. طب وأين الأب؟ قال: وننشئكم. يبقى سمى بداية الموت نشأة، وعطف بالواو مع الوعي البشر. قد وننشئكم فين؟ قد فيما لا تعلمون، في عالم ثاني سمي عالم البرزخ. عالم البرزخ اعكس اللي حصل في الدنيا في النشأة الأولى. قلنا النشأة الأولى أخفى الأرواح في الأبدان، وجعلنا كل أسباب المادة. في البرزخ أخفى الأبدان في الأرواح، وأجرى علينا قانون الروح. فاللي بيحرك الموت كل روح، ولذلك ملايين السنين بالنسبة له لا تساوي يوم، لا تساوي يوم. الروح أعطاها الله من قوة ما لم يعطي البدن. جبريل الروح، ملك الموت الروح. طيب أسألك سؤال بسيط جدا: البيوت اللي بتهدم على الناس زي ما بيحصل كده من المجرمين، اللي ماتوا تحت الأنقاض قبضت أروحهم أم لا؟ من قبضها؟ قبضها ازاي تحت الهدم؟ سلامات. الروح يا اخواننا لا تمنعها الجدران ولا التراب ولا الطين من وصول مرادها. وذلك ملك الموت لما يأتيك لا الجدران تمنعه ولو هدم عليك قم كل فوق راسك هيجيبك من تحت الارض. الروح لا يحدها لا زمان ولا مكان، لا زمان يمنعها ولا مكان يمنعها. ولذلك مده الانسان العشره فيها الروح بس من غير بدن لا تشعر بمده. ورب الهدي يعطي اشاره لهذه المعاني. اصحاب الكهف اليشع اللي ربنا حكى عنه: أو كالذي مر على قرية وأخرى على رسول، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موته؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. يعني أماته شد من روحه 100 عام بس تكفل له بحفظ بدن، ما خلوش عفة ولا بدن. وأجساد الأنبياء كذلك لا تبلي، لم يبلي بعد 100 عام رجع الروح. عدل الدنيا بأي شكل، يعني حدثت لو انها حادثة وعمر 40، لما رجع للدنيا كان عمره كم؟ 140. لا كان عمره 40، رجع بنفس الهيئة والشكل بعد 100 سنة. عالم الروح طلعت، ودي عايزه بحث علمي. هل البدن في غياب الروح لانه؟ طب ما الروح بتطلع بينا لسانه. عايزه بحث علمي دقيق واكتشاف. احنا ما زالت الروح بالنسبه لنا صندوق مغلق. هذه اشارات ربنا يعطيها لنا حتى ندرك. لما عاد امراته كانت لسه عايشه، ابنه الصغير عمره 6 سنوات 7 سنوات بعمره كام؟ 106. ابوه طالع عمره 40 ورايح البيت، امه قفته، الزوجه قفته، الولد قال له: انت مين؟ قال له: ابوك. ابويا زي انا زي جدك، انا 106. قصة عجيبة. أصحاب الكهف ناموا كم في القبر؟ 300 سنة. لما بعثوا، سيبك من الفيلم العميل، عاملين فيلم على الكهف يصور لك اللي لو طلعوا كل واحد ضفر مش عارف بيترين وشعره وصل الأرض، الكلام ده من أكاذيب ومن يعني إيه نخع المخرجين والمنتجين دول. لما قاموا منه قاموا على نفس الحالة اللي ناموا عليها. بدليل سألوا بعضهم قالوا كم لبستم؟ لو حصل تغير والشعر شاب بعد 30 سنة والجسم هل هيطلع نفس الهيئة؟ لا، ده قاموا من نومهم على الهيئة التي نام عليها. لذا تساءل ومنظر بعض قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعضهم. أخذنا لنا يوم كامل استغرقنا في النوم يوم 24 ساعة أو بعض اليوم 5-6 ساعات أخيرا كده. لو رأوا أنفسهم قد أصابهم تغيير هيقول هذا العبارة؟ أبدا يا إخوان، خرجوا بنفس الهيئة. إذا الروح لما تخرج بتعامل في عالم تاني خالص، لم تشيء لم تخيب، ده عالم آخر لا يحد ولا زمان ولا مكان. سيدنا جبريل كان نزل من 7 سماوات من تحت العرش إلى الأرض في ثواني. لما جادل المجادل رسول الله سيد خولة وقف تجادل سيد عائشة تقول أنا بجوارها والله ما سمعت حديثها مع رسول الله ولا حواري وأنا جنبها في نفس الغرفة. قالت وما أدل سمع ربي، سمعها فوق 7 سماوات صوت المجادلة لا يخفى على رب العباد. أرسل جبريل فورا وهو في مكانها ينزل الوحي بالآيات. كم تستخرج المسافة من العرش للأرض؟ ملايين السنين الضوئية، جبريل قطعها في ثواني. الروح عندها زمان ومكان؟ احنا في البطاطا. ولذلك عالم البرزخ عالم الروح، لا بيطلع مقبول ولا ما فيش عذاب قبر. ليه؟ قال لك حطينا تسجيل مع الميت، واحد مرتفع من جنة ظالمة ما سمعناش حاجة. وانت فاكر ان قانون المادة والاسباب هيجعل الميت ولا قانون الروح؟ بدل نص القرآن ده بيموت وممكن يدخل النار في لحظتها. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم النهاردة مش بكرة تجزون عذاب الهون. النهاردة تعذب لما أغرق قوم سيدنا نوح. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار بفئة تعقيبها تستتم بسرعة فورا أغرقوا فأدخلوا النار. لعالم الروح اللي أخفى الله فيه الأبدان في الأرواح وأجر عليه قانون الروح. وذلك سنة النشأة الثانية وننشئكم فيما لا تعلمون. ليه؟ لأن في نشأة آخر العطف هنا جاء بالواو مع الموت. النشأة الآخرة جاء العطف بثم نفتت عطف مع التراخي بعد مئات السنين. وعنها يقول تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة الآخرة أظهر فيها الأرواح والأبدان مع كم كل مخيم وغيره. ولذلك تجد في الجنان نعيم للروح ونعيم للبدن، وفي النيران عذاب للروح عذاب للبدن. وضحت؟ يبقى لنا كم نشأة؟ 3. بين كل نشأة ونشأة رجعة. احنا بنسمع وإلينا ترجعون. فكنا نرجع واحد. لا أمر الحديث الأولى من النشأة الأولى الثانية وذلك كائف العطف مع الموت بالواو. النشأة الآخرة من الحياة الثانية أو النشأة الثانية للآخرة هتلاقي العطف فيها ثم لسه ما حصلتش. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت كانوا عنده ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبتلى فين؟ في الدنيا في النشأة الأولى. قال وإلينا ترجعون. جديد من النشاه الاولى قد والى الفجر. في مره ثانيه موقع سنه القران قال كل نفس ذائقه الموت، لم يذكر هذا الدنيا، كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. يبقى ده رجع الثاني اللي عطى فيها بسمه تبقى الثاني، اللي عطى فيها بالوضع الموت تبقى الرجعه الاولى. يبقى ثلاث نشآت ورجعتين عشان ندرك ايه اللي بيحصل لنا. ما طاقة الإنسان على التعامل مع الروح، تطلع تدخل تنزل، وإحنا ولا إحنا هنا، إحنا في البطاطا في الضياع. واضح المعنى؟ إذا ندرك الآيات هنا تنقل هذه النقل، وقل رب أعوذ بك من زاد الشياطين أعوذ بك من الروح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رد تعالى بكلمة واحدة قال له كلا. كلا يعني استحالة يكون هذا. تقلم عليه للنفي وللردع. عايز يقول له أنت عايز تضرب في دماغك لفوق. كلا لردعي. انسى الكلام ده، انسى خلاص. ثانيا للنفي كل ما تمنى. كلا إنها كلمة قائلة. ومن ورائهم برزخ، من ورائهم يعني من بين أيديهم. يبقى الكلمة تطلق على ما وراءك وعلى ما أمامك. تقول وراي رجالة يعني قدامك هدف عنك، مش واقفين وراك. لا، لو واقفين وراك يبقى أنت أول من يهلك، لكن لو قدامك يبقى أنت آخر من يهلك. تفرق كتير جدا. لذا قال ومن ورائهم برزخ، اي من بين ايديهم برزخ الى يوم يبعثون. عالم البرزخ وعالم النشأة الثانية الروح اللي اخفى فيها الله الابدان، فلم يبقى متعلق بالروح الا العصعوص الاخير في عمد الفخر، بيسموه عجل الذنب، اخر عصعوص من اسفل، اخر فقريه في العمود الفقري الوحيده التي لا تبلع. العلماء بحثوا فيها ليه العصعوص، والنبي نص على هذا، فوجئوا ان العصعوص الاخير ده مخزن معلومات جسمك كله، فيه الدي ان ايه بتاعته كلها. لما يحبوا يحللوا الدي ان بتاع ميت يجيبوا العصعوص ده. الدي ان ايه دي مخزن معلوماتك كلها، شكلك ولونك ولون شعرك ومناخيرك واوصفك بالكامل فيها، حتى بطبيعة معلومك، خرائط اصابع يديك فيها واصابع رجليك. شيء عجيب واحنا ولا احنا هنا، لا ندري شيء. اذا ندرك هذا المعنى ومن وراء برزخ للرسول فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ضاعت الدنيا وضاعت أحسابها وضاعت أنسابها وضاع كل ما تفاخر العباد فيها بها. لذا يقول تعالى في حديث القدسي جعلت نسبا وجعلت نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عرفكم بالله أطاعكم له، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. الوقت خلص، مش كده ليه؟ ها؟ خلاص الشروق؟ مفتوح. نعم. أنا أطلت سرحان منتظر تقولوا لي كفاية، وأنتوا ساكتين. مبسوطين بالكلام. خلاص. فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم، إذا قلت تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ايه الصور يا اخوانا؟ البوق. ايه البوق؟ ها؟ لا البوق مش مع ملك الموت. ولا علاقة له بالبوق. ملك الموت متخصص في سلب الأرواح بس. عفوا مع إسرافيل. ايه البوق ده؟ احنا عشان الأرض. ومعانا ملايين مليارات الكواكب والنجوم، كل اللي تحت السماء الدنيا، سماء الدنيا كرة كبيرة في داخلها كل الكواكب والنجوم. أحب هي سبع كرات، السماء الثانية والثالثة والرابعة. سمك كل سماء مثل بين السماء والأرض، بين السماء والسماء مثل بين السماء والأرض. السماء الدنيا بالنسبة للسابعة زي حجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. السبع سماوات بالكامل عبارة عن كرة صغيرة جدا في الملك الله. رب العباد لكي يفنيها وكل بها إسرافيل، وده ملك ملائكته، وده البوق. نفخة واحدة من إسرافيل في البوق تدمر السماوات والأرض وما فيها، تنتهي تماما. ده نفخة. يبقى سيدنا إسرافيل شكله ايه؟ وضحت. النبي وصف إسرافيل لكن وصف جبريل. رأى سيدنا جبريل في صورة الملكة مرتين، فيها جاءت في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لما وصفه قال رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب. ملك بالحجم ده، بنفس حجم جبريل، حجم ملك الموت، حجم إسرافيل. ولذلك ملك الموت يا اخوانا خلي بالكم ماشي، كل واحد طب في لحظه واحده بيقبض 1000 روح يخبطهم زي بنوف ارض واحد. ثبت في حديث الحسن اللي رواه معي في حليم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج راى ملك الموت فساله هذا السؤال: كيف تقبض ارواح آلاف الخلق في لحظة واحدة وأنت في مكانك هذا تحت العرش؟ جالس تحت العرش وفي ثانية واحدة يقبض 1000 روح 1000 روح، إزاي يقبضوا في مكان؟ فقال يا رسول الله: من أذن الله بانتهاء أجله هتك الستر الذي بينه وبينهم. اللي بنعلنهم حجاب الأسباب، إن رب العباد أجعل الروح في داخل الجسم حجاب الأسباب. لحظة الموت رب العباد موقف حجاب الأسباب وحرك الروح بس، وهي في مكانها في اللحظة دي ترى ملك الموت. أنت نايم على فراشك وفي حضن امرأتك أو أمك وفوق منك 100 برج 100 دور، الأسقف دي كلها لا تمنع روحك أن ترى ملك الموت تحت العرش. لا أسقف البيت ولا جدر السماوات الضخمة، شبك السماء مثل مثل الأرض، كل ده لا يمنعك أن ترى ملك الموت تحت العرش. عالم الروح كما قلت لا يحط زمان مكان، لذا يصف بالله المشهد هذا فيقول: كل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم يوم الموت تشخص به الأبصار. انت نم على فراشك مرة واحدة كان اسم توقف وكان روح اشتغل داخلك فترى ملك الموت تحت على فراشك. لو تحت الانقاض هتشوفه، الانقاض بتمنعك. لحظة ما تشوفه قال: فيا رسول الله من أذى الله بتاجالهم يهتك الستر الذي بينه وبينهم الألف أو المليون فيرنني جميعهم في لحظة واحدة، من رآني منهم لم ينطق بعدها. خلاص مات، وملك الموت فين؟ تحت العرش، لكن معاه جنود شغالين هم اللي يستلموها وطلعوها وخربوها وطلعوا ملك الموت فوق. ها؟ إذا قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا. مش واحد ولا اثنين، ملايين معاه شغالين من الملائكة وهم لا يفرطون. وصلت. فالأول مرة عند موتك هترى ملك الموت بالحجم ده، راسه تحت العرش والجيب سبع أرض ويسد بين المشرق والمغرب. حصل لك أنت إيه؟ ما حكيت في الآية تشخص فيه الأبصار. أين تشخص؟ تنظر لاتجاه واحد ما تلتفتش يمين وشمال بس، لا مهطعين مقنعي رؤوسهم. يعني مبطيئا كل اسم بتعمل قرآن يا اخوان، تعمل قرآن مقطعين مقنع روسي. الإنسان لما يشوف مقطع لعبه يعمل إيه؟ يخبط عينه عشان ما يشوفش، لأن رؤية المنظر ممكن يموت بسبب الرؤية. وذلك في الطيران عارفين القصة دي، ينبه عليك في الطيران تراجم، إذا حصل لحاس الله حي حاجة وقت رأسك على الكرسي قدامك. ليه؟ لأن ممكن تموت بالنظر والطيران تهتز قبل ما تيجي من الموت، قبل ما تصدق الطيران تموت من الرعب. الرعب كان في ميتك، كان في ميت الإنسان. فالإنسان بيغمض عينه لكن من الرعب مش عارف يتصرف ازاي، فبدل ما يغمض عينه يقرا بصه الخلف وبسرعه عجيبه مهطعين مسرعين مقنع الرؤوس يجعلها الخلف مش الامام عشان يشوف انا كبرت. طب انت بتشوف الرعب بنفسه، مهطعين مقنع الرؤوس. النتيجه قال لا يرتد لم تفهم، النظرة اللي خرجت على ملك الموت لا ترجع، لا حركة بعدها. وأفئدتهم هواء، قلبه ده خلاص فرخ، لم يعد في مراكز القوة التي فيه قوة واحدة تتحرك. تقول لي إياه بموت ساجدا كيف يرى معاش؟ هيرى، هموت وهو ساجد هيرى ملك الموت. وانت لموزع والموت تحت القبلة بيموت راسه فوق، ولا على كل الاحوال هيشوف ملك الموت، هيشوف. ما احنا قلنا قبل الرحمة هيجوز زمان والارض بتلف، هتغيب وهيشوف هو في مكانه. ما تخافش دي مش قضية. والله يا اخوانا اكتفي بهذا، اسف لو قال. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. زي بعض الناس كمل الصورة لكن ما قلنا كفى خير من كثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.